الدرس 104. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب الأيمان. إنما يصح اليمين من بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين، فمن سبق لسانه إليها أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره لم ينعقد، وذلك من لغو اليمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن الأيمان، والأيمان جمع يمين، واليمين هي الحلف، هي في الأصل الجارحة لكنها أطلقت على الحلف، سميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، ولا تنعقد اليمين، يعني لا تترتب عليها آثارها المعتبرة شرعا إلا إذا كانت بما يدل على ذات الله تعالى، كقوله والله أو باسم خاص به، كقوله والإله ومالك يوم الدين، أو بصفة من صفاته كقوله والرحمن والحي الذي لا يموت ونحو ذلك. واليمين والحلف والقسم كلها يعني بمعنى، ألفاظ مترادفة، اليمين والحلف والقسم هذه كلها بمعنى. واليمين لها أركان، وأركانها ثلاثة: الحالف والمحلوف به والمحلوف عليه، هذه أركان اليمين. وبدأ المصنف بالركن الأول وهو الحالف، فقال: إنما يصح اليمين، وفي بعض النسخ تصح اليمين يعني تنعقد، إنما تصح اليمين من بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين. إذن هذه قيود، فالبالغ يخرج به الصبي فلا تصح يمينه يعني لا تنعقد، العاقل يخرج به المجنون كذلك لا تنعقد يمينه لعدم صحة عبارة الصبي والمجنون، يعني لا اعتبار لها في الشرع. والمختار يخرج به كذلك المكره فلا تنعقد يمينه. وقاصد إلى اليمين يعني أن يكون قاصد اليمين ليخرج السبق اللسان واللغو. والأصل في ذلك قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان يعني قصدتموه من الأيمان وأكدتموه. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في قول الرجل: لا والله وبلا والله، يعني هذا. وكذلك في حديث آخر قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله، يعني هذا يعد من لغو اليمين. فسبق اللسان إلى اليمين هذا لا ينعقد، وكذلك إذا قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره لم ينعقد يمينه، لا ينعقد. وكما قال المصنف: وذلك من لغو اليمين. واليمين المنعقدة تكون على الماضي وعلى المستقبل، فإن كانت على الماضي وتعمد فيها الكذب فتسمى اليمين الغموس، وهي من الكبائر، سميت غموس بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار طبعا إن لم يتب منها. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. نعم. قال: ولا ينعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات ذاته، ثم من أسماء الله تعالى ما لا يتسمى به غيره كالله والرحمن والمهيمن وعلام الغيوب، فينعقد بها اليمين مطلقا. نعم. ولا تنعقد أو لا ينعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى، وهذا هو الركن الثاني من أركان اليمين، وهو المحلوف به، أشار إليه المصنف بقوله: ولا تنعقد أو ولا ينعقد، في نسخة تنعقد في نسخة ينعقد، وكلاهما صحيح. لا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات ذاته، ولا يجوز الحلف بغير ذلك ويعتبر حراما ومعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحتى الحلف لغير حاجة يكره، لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تكثروا من الحلف بالله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يعجز الإنسان عن الوفاء بما حلف عليه. ويقول حرملة: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا إلا في طاعة، يعني من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، فعند ذلك يكون هذا اليمين أو هذا الحلف طاعة. إذن لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى. ثم بيّن ذلك أن من أسماء الله تعالى ما لا يتسمى به غيره، وهذا يعني يختص بالله سبحانه وتعالى، كالله هذا الاسم لا يتسمى به غير الله سبحانه وتعالى، الله والرحمن والمهيمن وعلام الغيوب، فينعقد بها اليمين مطلقا، اليمين ينعقد بهذه الألفاظ مطلقا، يعني من غير نية، لا يحتاج إلى نية، حتى لو ادعى أنه قصد بها غير الله سبحانه وتعالى لم يقبل منه، لأنها خاصة بالله عز وجل. نعم. قال: ومنها ما يتسمى به غيره مع التقييد كالرب والرحيم والقادر، فتنعقد بها اليمين إلا أن ينوي غير اليمين. نعم. ومنها يعني من أسماء الله تعالى ما يتسمى به غيره، يعني غير الله عز وجل، مع التقييد كالرب والرحيم والقادر، فتنعقد بها اليمين إلا أن ينوي غير اليمين، يعني لكن هنا مع التقييد، يعني لا يطلق يقال الرب مطلقا، وإنما يقال رب الدار، والرب يعني يكون هنا بمعنى صاحب، رب الدار والرحيم، فالرحيم القلب، والقادر يعني قادر على فعل هذا أو قادر على العمل. نعم. فتنعقد بها اليمين بهذه الأسماء إلا أن ينوي غير اليمين، إذا نوى بها غير اليمين فلا تنعقد، لا تنعقد اليمين. نعم. قال: ومنها ما هو مشترك كالحي والموجود والبصير، فلا تنعقد بها اليمين إلا أن ينوي بها اليمين. نعم. ومنها ما هو مشترك، يعني مشترك بين الله عز وجل وبين غيره سواء، ولا يغلب يعني يغلب استعماله في أحد الجانبين أو الطرفين. قال: كالحي والموجود والبصير، وكذلك العالم المؤمن الكريم الغني. قال: فلا تنعقد بها اليمين إلا أن ينوي بها اليمين. نعم، لأنها أسماء تطلق على الله تعالى، فإذا نوى بها اليمين تنعقد هذه اليمين، أما إذا لم ينو بها اليمين فلا تنعقد، لأنها تطلق على غير الله عز وجل. نعم. قال: وصفاته إن لم تستعمل في مخلوق نحو عزة الله وكبريائه وبقائه والقرآن فتنعقد بها اليمين مطلقا، وإن كانت قد تستعمل في مخلوق نحو علم الله وقدرته وحقه فينعقد بها اليمين إلا أن ينوي بالعلم المعلومة وبالقدرة المقدورة وبالحق العبادة فلا. وأما صفاته تعالى، قال: إن لم تستعمل في مخلوق نحو عزة الله وكبريائه وبقائه والقرآن وكذلك وعظمة الله وجلاله فتنعقد بها اليمين مطلقا. نعم، لأن هذه الصفة يعني لا يتصف بها غير الله عز وجل، فتنعقد بها اليمين مطلقا، يعني سواء نوى بها اليمين أم لم ينوي، لأنها مثل اليمين والحلف بأسمائه تعالى المختصة به. وإن كانت قد تستعمل في مخلوق نحو علم الله وقدرته وحقه فينعقد بها اليمين إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور وبالحق ينوي العبادة فلا، يعني فلا تنعقد بها اليمين إلا إذا نواها، إلا إذا نوى اليمين. نعم. قال: ولو قال أقسم بالله وأقسمت بالله انعقدت إلا أن ينوي به الإخبار. نعم، ولو قال أقسم بالله أو أقسمت بالله انعقدت، وكذلك لو قال أحلف بالله أو حلفت بالله انعقدت، يعني تنعقد يمينه سواء نوى اليمين أم لا، لأن العرف جاري باستعمالها في إنشاء اليمين. إلا أن ينوي بها الإخبار، يعني ينوي بها الإخبار، يعني إخبار أنه سيقسم بالله مثلا في المستقبل، أحلف يعني سأحلف في المستقبل، أو يخبر أنه أقسم في الماضي، أقسم في الماضي، حلفت بالله يعني في الماضي. إذا قصد الإخبار لا تكون يمينا. نعم. قال: ولو قال لعمر الله وأشهد بالله أو أعزم بالله أو علي عهد الله أو ذمته أو أمانته أو كفالته لا أفعل كذا أو أسألك بالله أو أقسمت عليك بالله لم تنعقد إلا أن ينوي به اليمين. نعم، نعم، لم تنعقد بهذه الألفاظ إلا إذا قصد أو نوى بها اليمين، لأنها كنايات تحتمل اليمين وتحتمل غيرها، فلا تنصرف إلى اليمين إلا بالنية. نعم. قال: فصل: ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر حنث وإن كان حضريا وإن دخل مسجدا فلا. نعم، هذا يعني شروع في بيان الركن الثالث من أركان اليمين، وهو المحلوف عليه. طبعا الكلام هنا من حيث البر أو الحنث، فقال: ومن إذا حلفها، في بعض النسخ من حلف، وفي بعض إذا حلف. نعم، ومن حلف لا يدخل بيتا، يعني وأطلق حلف بيتا أطلق، فدخل بيت شعر حنيفة، يحنث بذلك، وإن كان حضريا، يعني حتى لو كان هذا الحالف حتى لو كان من أهل الحضر، يعني من أهل المدن أو القرى الذين يعني لا يسكنون بيت الشعر الذي هو مثل الخيمة، وإنما يسكنون الدور المبنية، يحنث لأن هذا يقال له بيت، فيصدق عليه اسم البيت، يصدق على بيت الشعر ويصدق على البيت المبني من الحجر أو المدر أو غيره، فيحنث بذلك بدخوله هذا البيت. وإن دخل مسجدا فلا، يعني لا يحنث إذا دخل المسجد، لأنه وإن كان يعني المسجد يطلق عليه بيت كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، لكنه ليس يعني البيت المعد للسكنة والإيواء، فلا يحنث إذا دخل مسجدا، عندما يحلف أن لا يدخل بيتا فدخل مسجدا لا يحنث. نعم. قال: أو لا آكل هذه الحنطة فجعلها دقيقا أو خبزا، لم يحنث. نعم، حلف فقال والله مثلا لا آكل هذه الحنطة فجعلها دقيقا أو خبزا، لم يحنث، لم يحنث لأنها يعني تحولت وزال الاسم عنها، فانقلبت صورتها مثلا من الحب إلى الدقيق ومن الدقيق إلى الخبز، لكن لو حلف قال والله لا آكل هذه الحنطة وأشار إليها، حنطة موجودة، هذه الحنطة، فيحنث بأكلها كيف كان، مطحونة مدقوقة مخبوزة، يحنث إذا أشار إليها، لأنه أشار إلى عينها فيحنث بها. أما إذا قال لا آكل حنطة ثم من غير إشارة، يعني لم يعينها، فجعلها دقيقا أو خبزا، لم يحنث. نعم. يعني إذا عينها هذه، أشار إليها بها الإشارة، إذا أشار إليها، إذا أشار إليها يعني هنا عينها تعينت هل حنطة، هنا لا أكل هذه أشار إليها، فسواء أكلها دقيقا كما هي يحنث بها. نعم. أما قال الحنطة فجعلت دقيقا لا يحنث، لأن تغيرت هنا من إلى دقيق، الدقيق تغير إلى خبز. نعم، يعني ربما هنا يعني يقال أنه لا أكل هذه أشار إلى عينها يحنث، أما إذا قال الحنطة بالاسم فهنا الدقيق لا يقال له حنطة، والخبز لا يقال له دقيق، هنا تغير الاسم المحلوف عليه، يحمل على هذا، هذه يعني في حال الإشارة أشار إليها، لا آكل هذه بمعنى لا آكل هذه، وإن كان مقصود هذه الحنطة، لكن هو قال لا آكل هذه عن هذه العين، فيحنث كيفما أكلها. أما إذا قال الحنطة فأكلها دقيقا أو الدقيق أكله خبزا، لا يحنث لأنه تغير الاسم. نعم. قال: أو لا آكل سمنا فأكله في عصيدة ونحوها وهو ظاهر فيها، أو لا أشرب من هذا النهر فشرب ماءه في كوز حنيثة. إذا في حال الإشارة هو لم يسمي، لم يقل حنطة، وإن مجرد أشار لا آكل هذه، وأشار إلى حنطة لكن لم يتلفظ يقول هذه الحنطة، إذا قال هذه الحنطة فأكل دقيقا لا يحنث لتغير الاسم. نعم. أو لا آكل سمنا فأكله في عصيدة ونحوها وهو ظاهر فيها، يحنث بهذه الحالة، يعني أكل السمن مخلوطا في عصيدة ونحوها، يعني مما يخلط مع السمن، ما حتى مع الخبز السمن قد يخلط، الكنافة كذا. نعم. وهو ظاهر فيها يعني متميز، يعني يرى يرى هذا يرى فيها، أما إذا استهلك لم يحنث. نعم. أو لا أشرب من هذا النهر فشرب ماءه في كوز حنيفة، لأنه هنا يعني بالصورة الأولى لما حلف لا يأكل السم فأكل في العصيدة، يعني فعل المحلوف عليه وزيادة. وعندما حلف قال والله مثلا لا أشرب من هذا النهر، فهنا المراد ماء النهر، المراد ماء النهر، ماء النهر، وقد شرب منه لأن النهر هي الحفرة. في الأصل النهر اسم للحفرة التي يجري فيها الماء، واليمين هنا معلقة على الشرب، اليمين معلقة على الشرب، وقد حصل الشرب سواء شرب بكفه أو اقترف بكوز فشرب، فحصل هنا المحلوف عليه فيحنث بذلك. نعم. قال أو لا آكل لحما فأكل شحما أو كلية أو كرشا أو كبدا أو قلبا أو طحالا أو ألية أو سمكا أو جرادا فلا حنث. إيه نعم، يعني إذا أكل يعني لا آكل لحما فأكل شحما لا يحنث، لأنه في العرف الشحم لا يطلق على اللحم، ويعني الشحم يخالف اللحم في اسمه وفي صفته، وكذلك الكلية والكرش والكبد والقلب والطحال. إيه نعم، هذا لا تفهم من لفظ اللحم في العرف، فلا يحنث. أو ألية، أكل ألية أو السمك أو الجراد فلا حنث بذلك، لأنها تخالف اللحم في الاسم وفي الصفة. نعم. قال أو لا ألبس لزيد ثوبا فوهبه له أو اشتراه له فلا. أو حلف كأن قال والله لا ألبس لزيد ثوبا فوهبه له أو اشتراه له، يعني زيد وهبه ثوبا أو اشترى له ثوبا، فلا يعني فلا يحنث، لأنه لم يلبس ثوبا لزيد في حال الهبة أو في حال الشراء، وإنما لبس ثوب نفسه، يعني قوله لزيد لأن هذه اللام تفيد الملك، يعني زيد ثوب مملوك لزيد، وفي حال الهبة هو خرج عن ملك زيد، خرج عن ملكه، فهو لم يلبس ثوبا لزيد، وكذلك لو اشتراه له فلا يحنث. نعم. قال أو لا أهبه فتصدق عليه حنث أو أعاره أو وهبه فلم يقبل أو قبل ولم يقبض فلا. أو حلف يعني قال والله لا أهبه، يعني لا أهب زيدا، لا يعطيه هبة، فتصدق عليه يعني الحالف تصدق على زيد حنف بذلك، لأن يعني الهبة والصدقة يعني يصدق، تصدق لفظ الهبة على الصدقة، وكذلك يصدق على الهدية كلها، لأنها يعني كلها تمليك بلا عوض، الهدية والصدقة نعم والهبة كلها تمليك بلا عوض. نعم. أما صدقة الفرض وهي الزكاة، يعني لو قصد يعني الصدقة صدقة الفرض، يعني قصد الزكاة فلا يحنث، لأنها لا تسمى هبة، الهبة يعني هي العطية على جهة التطوع، تمليك بلا عوض على سبيل التطوع، الهبة والهدية. نعم. هو كذلك لو يعني حلف يعني لا أهبه فتصدق لحنث أو أعاره، أعطاه يعني عارية أو وهبه فلم يقبل، لم يقبل الهبة، أو قبل هذه الهبة ولم يقبض الشيء الموهوب فلا يحنث، لا يحنث بذلك، لأن الهبة تمليك العين والإعارة إباحة الانتفاع، فلا يصدق عليه أنه وهبه، وكذلك إذا وهبه ولم يقبل الهبة لا يحنث، لأن الهبة عقد ولا يحصل إلا بالقبول، وكذلك إذا قبل ولم يقبض، لأن الهبة عقد تبرع فلا يكمل إلا بالقبض، فلا يعني يصدق عليه في الصورتين أنه وهب، فلا يحنث بذلك. نعم. قال: أو لا أتكلم فقرأ القرآن، أو أكلم فلانا فراسله أو كاتبه أو أشار إليه، أو لا أستخدمه فخدمه وهو ساكت، أو لا أتزوج أو لا أطلق أو لا أبيع فوكل غيره ففعل، أو لا آكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكل إلا تمرة لا يعلمها، أو لا أشرب ماء النهر فشرب بعضه لم يحنث. نعم، يعني حلف قال والله لا أتكلم فقرأ القرآن، لم يحنث بذلك بقراءة القرآن. كذلك لو ذكر الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الذكر، يعني لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الله أكبر، لا يحنث بذلك، لأن يعني الذي يسبق إلى الذهن من الكلام لا أتكلم هو كلام الناس، كلام الآدميين. وكذلك لو حلف قال والله لا أكلم فلانا فراسله، بعث إليه رسولا مثلا أو كاتبه كتابة أو أشار إليه إشارة، لم يحنث بذلك، لأن المراسلة والكتابة والإشارة ليست كلاما حقيقة ولا عرفا. فجاء في القرآن قول الله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسية، ثم قال: فأشارت إليه، فهنا يعني لم تعتبر الإشارة كلاما. أو حلف والله مثلا لا أستخدمه، يعني لا أستخدم فلانا مثلا، فخدمه هذا الفلان وهو ساكت لم يحنث، يعني لا يحنث بذلك، لأنه يعني الاستخدام هو طلب الخدمة، فهو لم يطلب منه الخدمة فلا يحنث بذلك. نعم. أو إيش بعد؟ أو لا أتزوج أو لا أطلق. إيه، أو حلف لا أتزوج أو لا أطلق أو لا أبيع فوكل غيره ففعل، لم يحنث. هذا بالنسبة لقوله يعني حلف لا أطلق أو لا أبيع فوكل غيره بالطلاق أو بالبيع ففعل، لم يحنث، هذا يعني ما في إشكال. لكن قوله لا أتزوج، لا أتزوج، هذا في بعض النسخ لا أزوج، لا أزوج، ولعلها هي الصحيحة، لأن المعتمد أنه لو قال لا أتزوج فوكل غيره يحنث، لأن الوكيل في الزواج هو سفير محض، فلو حلف لا أتزوج فوكل غيره بإجراء العقد فهنا يحنث. أما إذا قال لا أزوج فوكل غيره بالتزويج لا يحنث. نعم. فإذا قلنا هي يعني النسخة لا أتزوج يكون هذا خلاف المعتمد أنه لا يحنث في حلفه لا أتزوج فوكل، فقوله لم يحنث هذا يعني غير معتمد. المعتمد أنه يحنث إذا حلف لا يتزوج فوكل غيره، لأن الوكيل هنا في عقد النكاح هو مجرد سفير محض. أما إذا لا أزوج يعني تكون العبارة سليمة، أو لا آكل هذه التمرة، أو حلف يعني قال لا آكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة واحدة لا يعلمها، لا يعلم هذه التمرة، فبهذه الحالة لا يحنث، لاحتمال أن تكون هذه التمرة التي لم يأكلها هي المحلوف عليها. أو لا أشرب ماء النهر فشرب بعضه لم يحنث، لأن هذه تفيد العموم، ماء النهر يعني جميع كل ما في هذا النهر من ماء ولم يشربه كله، فلا يحنث إذا شرب بعضه. نعم. قال: أو لا أكلمه زمانا أو حينا بر بأدنى زمن. يعني حلف قال: والله لا أكلمه زمانا أو حينا بر بيمينه بأدنى زمن، يعني بأقل زمن لم يكلمه فيه، فلا يحنث إذا كلمه بعده، لأن الحين والزمان يطلق على القليل وعلى الكثير. نعم. قال: أو لا أدخل الدار مثلا فدخلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو محمولا لم يحنث، واليمين باقية لم تنحل. تبقى اليمين باقية لم تنحل بفعله ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو محمولا. نعم. يعني لو فعل بعد ذلك يعني يحنث لو دخل يعني بغير هذه الصفات، أما الناسي والمكره والجاهل فهذا لا يترتب على فعلهما حكم، لأنه يعني لم يقصد الفعل. شيخ، اللي قبلها تنحل اليمين، التي قبلها مثلا قال: لا أشرب ماء النار فشرب بعضه لم يحنث، تنحل اليمين. ما انحل إذا شرب البعض، لا لا إلا إذا بقي محصور الماء فشربه كله، ليس المراد أنه دفعة واحدة، حتى لو يعني شرب على دفعات حتى أتى عليه كله يحنث. نعم. قال: أو ليأكلن هذا غدا فأكله في يومه أو أتلفه أو تلف من الغد بعد إمكان أكله حنث، وإن تلف في يومه فلا. نعم. أو ليأكلن هذا غدا فأكله في يومه اليوم أو أتلفه أو تلف من الغد بعد إمكان أكله حنثة، يعني لأنه هنا يعني كان بإمكانه يعني أن يبر بيمينه ولا يحنث، وذلك بعدم الفعل، ولكنه فعل. وكذلك في صورة التلف في الغد بعدما تمكن منه فوت البر على نفسه باختياره هو أتلفه فيحنث، وإن تلف في يومه فلا، لا يحنث يعني لا فلا يحنث، لأنه لم يتمكن من البر وقد فات يعني بغير اختياره، وكذلك لو فات يعني قبل التمكن من أكله. نعم. قال: أو لا أسكن هذه الدار فخرج منها بنية التحويل ثم دخل لنقل القماش لم يحنث. نعم. يعني حلف أنه لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنية التحويل، يعني حتى يتحول منها حتى يتحول وينتقل منها، ثم دخل حتى ينقل الأمتعة الموجودة فيها، فلا يحنث بذلك، لأن هذا الدخول ليس المقصود منه السكنة ولا يعد سكنة. نعم. قال: أو لا أساكن زيدا فسكن كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة انفرد بباب ومرافق لم يحنث. وكل واحد بدار، فبهذه الحالة لا يعد مساكنا له، حتى لو كان سواء كان البيتان بجانب بعض متلاصقين أم منفصلين. نعم. قال: أو لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه، أو لا أركب هذا وهو راكبه، أو لا أدخل هذه الدار وهو فيها فاستدام حنثا. نعم. إيه أو حلف قال: والله لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه فاستدام اللبس يحنث، أو لا أركب هذا مثلا هذا الحمار أو هذا الحصان وهو راكبه فاستدام الركوب أيضا يحنث، أو لا أدخل هذه الدار وهو فيها فاستدام حنيفة. لكن هنا المعتمد في مسألة الدار أنه لا يحنث بالاستدامة، أو قال لا أدخل هذه الدار لأن الاستدامة لا تعتبر إنشاء دخول، فالمعتمد أنه لا يحنث لأنه لا يسمى دخولا. أما لو قال لا أقيم، لا أقيم بهذه الدار، لا أقيم بها، فاستدام هذه إقامة فيحنث بذلك. أما قال لا أدخل هذه الدار وهو فيها فاستدام لا يحنث، لأن هذا ليس لا يسمى دخولا. نعم. قال: أو لا أتزوج وهو متزوج، أو لا أتطيب وهو متطيب، أو لا أتطهر وهو متطهر، فاستدام فلا. نعم. أو حلف وقال مثل والله لا أتزوج وهو متزوج، أو لا أتطيب وهو متطيب، أو لا أتطهر وهو يعني متطهر، فاستدام ذلك فلا يحنث، لأن التزوج هو قبول الزواج وليس استدامته، كذلك التطيب والتطهر يعني إنشاء ذلك والشروع بهما وابتدائهما، لا استدامتهما فلا يعني يحنث بالاستدامة، لا يحنث إلا إذا تزوج بعد هذا اليمين أو تطيب أو تطهر. لذلك حتى في الإحرام لو تطيب ويستحب يعني أن يتطيب قبل لإحرامه، فاستدام الطيب بعد نية الإحرام لا ليس عليه فدية. نعم. قال: أو لا أدخل هذه الدار فصعد سطحها من خارجها أو صارت عرصة فدخلها لم يحنث. حلف لا أدخل هذه الدار فصعد سطحها من خارجها، حتى لو كان هذا السطح عليه سور مثلا أو محوط، نعم لا يحنث. أو صارت عرصة فدخلها يعني خربت هذه الدار، العرصة البناء الأرض التي ليس فيها بناء خربت فدخلها لم يحنث بذلك، لأن هذا الفعل لا يسمى دخولا في اللغة ولا في العرف. نعم. قال: أو لا أدخل دار زيد فدخل مسكنه بكراء أو عارية لم يحنث إلا أن ينوي ما يسكنه. نعم. أو حلف قال والله مثلا لا أدخل دار زيد فدخل مسكنه بكراء أو عارية لم يحنث، لأن الإضافة هنا تقتضي الملك دار زيد يعني مملوكة له، فلا يعني تدخل المستأجر ولا المستعار، نعم فلا يحنث بذلك، لأن المستأجر والمعارة ليست مملوكة له، إلا أن ينوي ما يسكنه. إذا نوى أنه ما يسكنه زيد المكان الذي يسكنه زيد فحينئذ يحنث بدخوله في أي مكان سكن فيه زيد، سواء يعني كان بإجارة أو عارية أو غيره. نعم. قال: وإذا حلف على شيء فقال إن شاء الله تعالى متصلا باليمين، وكان قصد الاستثناء قبل فراغه من اليمين، وإن قصد الاستثناء قبل فراغه من اليمين لم يحنث. نعم. وإن جرى الاستثناء على لسانه على عادته ولم يقصد به رفع اليمين، أو بدأ له الاستثناء بعد الفراغ من اليمين، لم يصح الاستثناء. نعم. هنا يعني تعليق اليمين على المشيئة والاستثناء فيه، فإذا حلف على شيء فقال إن شاء الله تعالى، يعني لا أفعل كذا إن شاء الله تعالى، وكان متصلا باليمين يعني الاستثناء أو يعني التعليق على المشيئة متصلا باليمين، وكان قصد الاستثناء قبل فراغه من اليمين لم يحنث، وذلك لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. نعم. لكن هنا يشترط أن يكون ذلك متصلا باليمين، يعني لا يكون هناك فاصل طويل بينهما، ولا يتخلل أيضا بينهما كلام أجنبي. نعم. اتصل ذلك باليمين وقصد الاستثناء قبل الانتهاء من اليمين، قبل الفراغ من اليمين لم يحلف، إذا يعني بهذا القيد. وإن جرى الاستثناء على لسانه على عادته، يعني هو معتاد، يعني يقول إن شاء الله يعني مثلا للتبرك أو كذا، ولم يقصد به رفع اليمين، أو بدا له الاستثناء بعد الفراغ من اليمين، لم يصح الاستثناء، لأنه يعني هذا يعتبر بعد الفراغ من اليمين، يعني ثبت حكم اليمين في حقه، فلا يرفعه الاستثناء. وفي الصورة الأولى بدا له الاستثناء هنا لا لم يحصل، جرى على لسانه الاستثناء ولم يقصد به رفع اليمين، هذا يعتبر له، يعني لا عبرة بهذا الاستثناء، فلا يصح الاستثناء. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.